إيش؟ نعم أمطري أيها السحاب أمطري مثلا، ما يقول كن بس، بل يكون بالصيغة التي أراد الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز حذف ما كان معلوما وأنه لا ينافي البلاغة، وهو ما يسمى عند البلاغيين بإيجاز الحذف، بإيجاز الحذف. من أين يؤخذ؟ لا خرجوا لا فقال لهم والله موتوا ثم أحياه، لا شك في الكلام محذوف، التغيير فماتوا، نعم فماتوا ثم أحياه، وهذا كثير في القرآن. ويسمى إيجاز الحذف أي الاقتصار، الاقتصار. وقد مر علينا أن هناك اختصارا وهناك اقتصارا، الفرق بينهما الاختصار معناه ما قل لفظه وكثر معناه، يعني أقلل الحروف مع بقاء المعنى، والاقتصار أحذف بعض الشيء وأقتصر على بعضه. نعم نعم. التعجيب. نعم. لماذا؟